صوتي شوي تعبان. عافاك الله. شفاك الله وعافاك. ورحم الله والدي السامعين والمشاهدين. هذا سؤالي. عندي سؤالي. عن شو اسمه الناسخ والمنسوخ. السؤال هذا الناسخ والمنسوخ. احنا عندنا علماء يقولون في ناسخ ومنسوخ. الله عز وجل بكتاب الكريم يقول لا تبديل لكلمات الله. والرب على سورة هود. الأمين كتاب أحكمت آياتك. ونرجع على شو اسمه سورة الصفات. صفات افتكر. أقول فصلت. تأكد. تنزيل الرحمن الرحيم. يعني شلون مثلا حكمان الدين هذول يقولون في ناسخ ومنسوخ. لا يمكن يكون في ناسخ ومنسوخ كده. كتاب الله يعني كلام الله عز وجل كله ما في ناسخ ومنسوخ في جميع الكتب السماوية كلام واحد ثابت. احنا شكينا في ناسخ ومنسوخ ما آمنا بالله القهار. ما أدري شو رأيك يا أستاذنا. طيب ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. نعم. ومع ذلك هذا وسأل عنه أهل علوم القرآن. صحيح. نحن نتناول الجانب البلاغي من القرآن الكريم. شكرا أخي عباس بارك الله فيك. أخونا إسماعيل من سلطنة عمان. السلام عليكم. أخونا سعيد. وعليكم السلام. يا مرحبا أخي سعيد. شو أخباركم طيبين؟ الله يرضى عليك سيد الحمد لله. أقول لك أستاذي لو سمحت أنا بس أريد تفسر يعني. ها. كيف ممكن أشتري رأس هالبرنامج يعني؟ أريد أشتري البرامج هاي يعني البرنامج. تواصل مع أخونا من طلب مخرج البرنامج أو الاتصال بالإدارة هو يعطيك الأرقام. الله تأخذ الشرايط والسيديهات المدمنة. نعم بارك الله فيك سيد. أخي سعيد من عمان معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى سوريا أخونا خالد. السلام عليكم. يا مرحبا أستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. نعم تفضل سيدي. حاول اتصال مرة ثانية. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو أخونا منصور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا منصور من السعودية. أستاذ العزيز رضي الله عنك. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفيك بارك ونفعنا بهذا البرنامج وبعلم شيخنا الفاضل. يا رب يا رب. أنا لدي ثلاث أسئلة. الأول كل منها في كلمة واحد. الأول في القرآن الكريم والثاني والثالث في اللغة العربية. الأول في الآية 82 في سورة القصص في قوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله بنا لخسف بنا ويكأنه الكافرون. السؤال في كلمة كأن ما المعنى الدقيق لها وهل أصلها كلمتان وي وكأن أم أنها كلمة واحدة؟ هذا هو المشهور كما أنها مرسومة في المصحف الشريف. لا الرسمة هو المشهور أنه وي بمعنى أعجب ونعجب وي. نعم وكأنه لا يفلح الكافرون وي كأنه. نعم. يعني كيف نفس التركيب بالفعل عجبا. هم كانوا يتمنوا بالأمس ما كانوا يتوقعون هذا يحصل لهم. كانوا يتمنوا مكانه بالأمس. إذا كأنه لا يفلح الكافرون قسم معناها لأنه لا يفلح الكافرون. وي كأن الله يعني كيف نعم وي معناها يعني أعجبوا كأن الله يصر. نعم أعجبوا أعجب أعجب وي أعجب معناها. هذا هو المشهور أشهر شيء فيها كلمتان وي وكأن. وكأن تعمل طبعا إما على كأن قسم يقول معناها لأن وقسم لا على حالها لأنه ما كان واقعين هذا الأمر كأنه هكذا كأنه هكذا يريد كأن ربنا هكذا يعمل. هذه دلالتها. نعم نعم. أخ منصور تفضل السؤال الثاني. هل استخدامها حالة معينة تستخدم في حالة معينة دكتور فضل؟ لا هو ما العجب يعني. وي حتى عندنا يمكن في العامية نستعمل وي. وي وي أولا تقال برضو زي وي حتى احنا نوبات بال عامية العراقية نقول وي وي وي وي يعني نعم يعني عجبا عجبا عجبا طب ليه لماذا تحديدا يعني نعم يعني تدخل وي على تحديدا لا لا لا لا لا, لا لا لا لا ما لا علاقة وي يعني ليس بينهم ارتباط لا لا لا, يعني. لا لا ليس بينهم ارتباط نعم تفضل يا دكتور وي اسم فعل مضارع وي إيه طبعا بمعنى اعجب, أعجب. نعم. بارك الله فيك وفيك بارك ثاني في كلمة أو لقب دكتور من أين جاءت وهل وإذا كانت غير عربية فما كلمة هل يقابلها في اللغة العربية عالم أو علامة أو شيخ وأظن الشيخ الله أعلم يعني ليست عربية قطعا كلمة دكتور ليست عربية دكتور دكتور إنجليزية ربما أي. نذهب بقى لعلماء اللغة كان معنا بالأمس الدكتور محمد حسن عبد العزيز قسم علم اللغة عضو مجمع اللغة العربية والله ننقل إليه الكلمة إن شاء الله ونأتيك بالرد التأصيلي الشيخ عندنا في الشيخ شيخ أيضا غير عربية؟ لا عربية عربية وأبونا شيخ كذلك شيخ كبير في السن وأيضا الشيخ من يؤخذ عنه في العلم شيخ يعني. الإسلام تفضل أخي منصور مرحبا الأخير إعراب كلمة في جملة نعم لا يكن غير أقرب إليه لا أقرب صنع المعروف منه إليك إعراب كلمة صنع لا يكن غيرك أقرب إليه صنع المعروف منه إليك إعراب كلمة صنع وجزاكم الله خيرا كثيرا لا هو أحد أمرين لا يكن إذا أقرب لا يكن غيرك أقرب مو هي أحد أمرين أقرب هو يعني الأصل أن يكون أقرب خبر يكن تمام وصنع هو فاعل لاسم التفضيل صنع هو معنى الجملة ماذا هذا لا يكن أقرب إليه صنع المعروف منه إليه يعني معناها يعني ليس أقرب منك إلى صنع المعروف يعني لا يكون ينهار إذا إذا إذا كان يعني أقرب وأنا ما أعرف لكن هي مفروض تكون أقرب فراح يصير أقرب وصير يعني أقرب مبتدأ وصنع الجملة راح يصير خبر يكون لكن هو الظاهر أنه أقرب وليس أقرب طب على أقرب تكون ماذا إذا على أقرب مبتدأ وخبر راح يصير نعم مبتدأ خبر والجملة خبر يكون يعني نتحدث عنها تفصيلا في الحلقة القادمة إن شاء الله الاتصالات الهاتفية فقط كثيرة إن شاء الله وتترى السلام عليكم ألو السلام عليكم أخونا خالد من الشارقة مرحبا السلام عليكم يا أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي جعلكم الله خيرا لما تقدمونه برامج جميلة واليوم بالذات هذه الحلقة يعني أنه تفكيري راح بعيد قوي من تفكير صالح على كلمة إن وإذا مهندس خالد عزت يا مرحبا باشمهندس اتفضل فالكلمتين وان هما كلمتين في القران الكريم وان دماغ الواحد بعيد بعيد كتير كانه بيقرا القران يمكن ان في اشياء كتير الواحد مش عارف فيها يعني فجزاه الله خيرا الدكتور صالح بارك الله فيك يعني عن هذا التفسير الملم الشامل المستنير انا كان فاتح هذا التفسير اليوم وكان فرحت صراحة بارك الله فيك سيدي باشمهندس خالد أما في آية في القرآن اللي هي بني إسرائيل ستعلون في الأرض مرتين لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة تعلون علوا كبيرة هي الآية فيما معناها إنه دون العذر يعني دي حاجة الحاجة الثانية العلامات اللي كانت الرسول عليه الصلاة والسلام العلامات اللي هي العلامات اللي بتنزل في الأنبياء ما هي؟ علامات النبوة؟ علامات النبوة. حاضر. وهل هناك في حاجة اسمها ختم النبوة؟ ختم النبوة في حاجة اسمها. كما نسمع. في خاتم الأنبياء وخاتم النبوة. لا يعني شيء. لا ك ك ك يعني هل بالجسد نفسه؟ نعم موجود هذا. بالجسد الشريف. نعم ذكرنا هذا في الحلقة الماضية. وأنه كبيضة الحمامة وكزر الحجلة. في الحديث الصحيحة وفي التوراة موجودة ذكرنا نعم صحيح. جزاكم الله كل خير. بارك فيك باشمهندس خالد عزت من الشركة، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا إبراهيم من بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله على هذا البرنامج وأشكر ضيفك الكريم الأستاذ السمرائي. وفيك بارك معك، تفضل. وأستسمحكم في خمس ثواني تعزية أستاذ آخر عبد الوهاب المسيري. نعم. أستسمحكم في ثواني لتعزية الأستاذ عبد الوهاب المسيري الذي قدر الكثير في الأمة الإسلامية كلها. والله ما أسمع، أرفع صوتك بعض الشيء خبري. أسمع. نعم ما أسمع. السؤال يا سيدي هو عن سورة في عن جزء في سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا أتت الكلمة الموت قبل الحياة؟ هل هي لمسة من الإعجاز العلمي؟ ما هو بشيء آخر للبيان دوقتي. حاضر، تقدم نوت على كنت فقط تعزية الأستاذ عبد الوهاب المسيري رحمه الله وفي رحمته. توفي عليه رحمة الله، رحمة الله عليه. بارك الله فيك يا سيدي، تقبل الله منكم صالح الأعمال والطاعات ونفع الله بك وبعمرك. رحمة الله عليه الدكتور عبد الوهاب المسيري المؤرخ المصري صاحب موسوعة يهود، موسوعة من أضخم الموسوعات التي ألفها بني إسرائيل، عدد أجزاء جدا، أفنى تقريبا عمره في كتابة وصيغة هذه الموسوعة رحمة الله عليه عامل الخالد. لكن ما سمعنا بموتي فعذرنا. أنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم يا مرحبا دكتور خالد. السلام عليكم وبركاته. مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعد الشهر. هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. وبارك الله فيك أستاذ محمد أستاذنا الدكتور فضل، جزاكم الله خيرا. وحقيقة حلقات البشارات في التوراة والإنجيل والكتب المقدسة عن التبشير صلى الله عليه وسلم ونبوته وبدين الإسلام وباسمه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حقيقة الأهم من أن نقول لما يرون هؤلاء. يعني فعلا أعطتنا على أن اليهود يقولون للنصارى بأن الكتاب العهد القديم والعهد الجديد أن ديانات متصلة وأن بينهم لقاء والتقاء واتصال، لذلك استطاعوا أن يسيطروا على عقول بعض النصارى في العالم. أقول هذه المبشرات التي ذكرها الدكتور فاضل جزاه الله خيرا قد نستفيد منها دعوة لكل نصارى العالم، لأني اليهودي يائس، أما من نصارى العالم أقول دعوة لكل نصارى العالم أن أيضا القرآن الكريم مكتوبا عندكم في الكتب مقدسة، وهذه أناجيلكم وهذه كتبكم قد كتبت وبشرت بمحمد باسمه صلى الله عليه وسلم وبنبوته، بل وأكثر من ذلك كما تفضل الدكتور فاضل، بل وحتى بأمته. فهذه يعني عساها تكون دعوة لتقريب الناس وأن يبدأوا بقراءة هذا القرآن وبتعرف على دين وعلى هذا النبي، انه دين الاسلام ليس منفصلا عن الديانات السابقه، وليس غريبا عن ديانه النصارى، بل ان كتبكم يا ايها النصارى ويا اهل الكتاب مثلا كتبكم اقرت بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، فتعالوا كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك سيدي دكتور خالد، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. أبو عماد من السعودية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ محمد. بارك الله فيك، مرحبا. تحياتي لك وللدكتور. حياك الله وبياك. جزاكم الله كل خير. لهذا البرنامج الجيد. وجزاك خير الجزاء. أستاذ محمد الحقيقة أنا عندي سؤالين. الأول؟ طبعا في سورة البقرة الآية 66 وإذ موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال هو يكون من الجاهلين إلى آخر السورة. الآية. السؤال الحقيقة الأول أنا بالنسبة لي يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد يعني ما قوم موسى أن يذبح بقرة يعني لماذا لم يعطيهم الأوصاف واحدة؟ لماذا ماذا؟ لماذا لم ينزل الأوصاف اللي طلبوها يعني دفع أنها بقرة صفراء وأنها كذا وأنها وصل السؤال سيد حمد؟ إيه عم وصل. طيب السؤال الثاني يعني هل الوصف اللي وصفوا لما قالوا اللي قل ادعو لنا ربك أن يصف لنا بقى. السؤال هذا يعني جاء في السياق يعني السؤال في نفس اللحظة أو عدد أيام يعني كل يوم يسألون سؤال ليوم البقرة هذه. أتمنى أني وصلت السؤال تمام سليم. وصل نعم وصل سيدي وصل سيدي أبو محمد. طيب لي طلب الله يخليك أستاذ محمد اللي هو على كتب الدكتور فاضل. نعم الحقيقة أنا بحثت عن مكتبات عندنا وللأسف ما وجدتها السعودية. أبغاكم تنصحوني من وين أقدر أحصل على الكتب حق الدكتور فاضل. هي أكثرها مطبعة بالأردن هي بدار الكر وبدار عمار. نعم ومنها طبع كتاب آخر في مكتبة الصحابة هنا في الشارقة ومكتب والجامعة جامعة الشارقة على طريق التفسير البيان صارت جزئين منها يعني. نعم بارك الله فيك. باتصال أخونا أبو عماد من السعودية لنهاية الحلقة. شكرا دكتور فاضل ولتلقيكم في الحلقة القادمة. الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج البيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا أنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح من رأي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى سيد بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.